السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، وبحول الله وكرمه وجوده، مع آيات من سورة البقرة بتوفيق ربنا تعالى، مع قوله جل جلاله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ربنا تعالى يقول لعباده: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانع لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها. يعني لا يحلف إنسان يقول: والله لا أصل رحمي، والله لا أفعل هذا الخير، ثم يأتي الناس يقولون له ويعلم بعد ذلك أن هذا خير فلا يفعل الخير، ويقول: أنا حلفت ألا أفعل هذا الخير، لا، أو حلفت ألا أصل أخي، أو ألا أصل أختي، أو لا أبر أمي. هذا لا يجوز. مولانا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا تجعلوا الله، لا تجعلوا إقسامكم وأيمان إيمانكم بالله، أيمانكم بالله مانع لكم من فعل المعروف وفعل الخير. والله تعالى، هذه الآية مثل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. جزاك الله خير عم خالد، شفطة قليلة تساوي زيد من المي. جزاك الله خير، ربنا يكرمك، كوبايه جميله صغنططه كده زي جميل، ربنا يسعدك. بسم الله. ومثل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ولا يأتل يعني ولا يقسم ولا يحلف. ولا يأتل أولو الفضل، أولو الفضل والخير، وهذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الخير وكفرت عن يمين. هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أقسم على يمين ورأى غيرها خيرا منه، ماذا يفعل الواحد منه؟ هذا شرع كريم. أحيانا ممكن يحدث خلاف بينك وبين أي إنسان، أو في وقت غضب تقسم بالله لا تفعل هذا الأمر، ثم يظهر لك أن هذا الأمر بر وإحسان والله يرضى عنه ويرضى عنك به، تفعل أو لا تفعل، افعل الخير وكفر عن يمينك، لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري، قال: من استلج في أهله بيمين، يعني مضى في اليمين مش عاوز يرجع، فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة. من استلج، طول ما مستلج في اليمين ما تغني إلا إذا ترك وكفر عن يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي خير وكفر عن يمينك. وهذا الحديث الصحيح. وأيضا روى مسلم في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، صلى الله عليه وسلم. لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وما هي اليمين؟ ناتبع في الآية التالية: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا يمنعنكم أنكم أقسمتم بالله أن تفعلوا البر وأن تصلحوا بين الناس وأن تتقوا الله تعالى. لا، اتركوا هذه الأيمان وكفروا عنها وفعلوا البر وأصلحوا بين الناس واتقوا الله تعالى، والله سميع عليم. ثم قال جل جلاله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يعاقبكم الله ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية. أيمان لغو، وما هي اللغو؟ وما هي هذه الأيمان اللغو؟ مثلها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: من حلف على يمين، من حلف في يمينه وقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وذلك لأن القوم، قال الرسول ذلك في أول الإسلام، لأن القوم كانوا حديث عهد بشرك، فكان الواحد منهم يحلف بما يعظم اللات والعزى، يقول واللات والعزى. فإذا جاء الإسلام وحلف بهذه غير قاصد لتعظيمها وغير قاصد لنفعها وضرها، وإنما جرى ذلك على لسانه كما كان يجري على لسانه قبل الإسلام، فلا يؤاخذكم الله بهذا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمر، فيقول هذا لا والله، ويقول هذا بلى والله وكلا والله. يتدارؤون في الأمر لا تعقد قلوبهم عليه، يعني قوم يتحدثون سويا، ومثلا جماعة من الناس، واحد يقول والله لنروح المكان الفلان، تقول لا والله ما رايح يا عم، لا تعال روح، لا والله هذا كله، أو تعال نتغدى سوا النهار، لا لا والله، هذا الكلام أو أيمان لم يعقد المرء قلبه عليها، فهذا لغو في اليمين لا يؤاخذنا الله تعالى به. وأيضا لغو اليمين هو أن يحلف المرء ويظن أنه صادق ويظهر الأمر بعد ذلك على خلاف ما حلف، يعني أنت تقسم على شيء وتظن أنه هكذا في ذهنك على ظنك، ثم يتبين خلاف هذا، لا يؤاخذك الله به، لا يؤاخذك الله به. وبعض السنة العلماء قال هو أن تحلف تحرم حلالا أو تحل حراما، هذا لغو، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه جل جلاله. وذكروا قصة عن سعيد بن المسيب قال: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمة، قال اقسم بينك الميراث، فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، يعني ما عدتش تسأل عن القسمة، لو سألتني تاني كل المال اللي عندي هخليه وقف للكعبة. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين في، لا نذر في معصية الله، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن هذه اليمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما أقسام اليمين، هناك عدة أقسام لليمين، اليمين اللغو وقد تكلمنا عليها، وهناك اليمين الغموس نسأل الله العافية. اليمين الغموس يا إخواني هي اليمين الكاذبة، ومن العلماء من قيدها بأنه يقسم على مال امرئ مسلم يأخذه بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقسم على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله عليه غضبان، يخرب بيتهم، ربنا ينتقم منهم، والله يا رب تنتقم منهم. كم أيمان يقسموه، وكم من ظالم يأتون به يشهد زورا وظلما حتى يأخذوا مال بغير حق، الله يلقونه سبحانه جل جلاله وهو عليهم غضبان، نعوذ بالله. فاليمين الغموس هذه اليمين الكاذبة التي يقسم صاحبها عليها أو بها وهو كاذب، ومن من قيدها أنه يقسم كاذبا ليقتطع أو ليأخذ مال امرئ مسلم بغير حق. وأما اليمين المنعقدة، وهذه القسم الثالث، اليمين المنعقدة لها شروط حتى تكون منعقدة. أول شرط أن ينعقد القلب عليها ويقصد إليها، قاصد اليمين. ثاني حاجة أن يكون مختار مش مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثالث حاجة أن تكون مستقبلية، يحلف على شيء مستقبل، يبقى اليمين اللي تلزمك الكفارة اليمين اللي أنت أقسمت عليها في أمر المستقبل، أما واحد أقسم على ما مضى هل فيها كفارة؟ لو أنه كاذب هذه يمين غموس كاذب فيها، ولو أنه غير ذلك ليست فيها كفارة لأن أمر مضى. أما يقسم يقول والله لا أفعل كذا، أو والله سأذهب إلى المكان الفلاني، فإن لم يفعل أو فعل ما أقسم أنه لا يفعل هذه فيها الكفارة. وكذلك الشرط الرابع ألا يقسم بمخلوق، إنما تنعقد اليمين بالله، يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يقول والله والعظيم ورب العرش العظيم والرحمن ماشي ومالك الملك ماشي، اسم من أسماء الله عز وجل. وقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فأهل العلم قالوا اليمين الغموس، هل هذه اليمين الغموس فيها كفارة؟ واحد أقسم يمين كاذب والعياذ بالله، هل يكفر؟ اللي ينشأ فيه ذهب إلى أنها وجبت تجب فيها الكفارة، تجب فيها الكفارة. أما جمهور العلماء قالوا اليمين الغموس أعظم من الكفارة، وإنما الواجب على صاحبها أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يتوب توبة ناصحة يتحلل من هذا الذنب والإثم، ويعمل أعمال كثيرة تكفر هذا الذنب العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس صلى الله عليه وسلم، يمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا قول من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. هذا الحديث حدث به عبد الله بن مسعود، فجاء الأشعث بن قيس دخل فقال لهم ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا حدثنا بكذا وكذا، قال والله في أنزلت هذه الآيات، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله فقلت له يا رسول الله بئري في أرض ابن عمي، فقال بينتك أو يمينه؟ فقال قلت يا رسول الله إذن يحلف عليها ويذهب بمالي، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع مال امرئ مسلم لقى الله يوم القيامة هو عليه غضبان. حتة بير سوي كم تساوي في الزمان الأول بير دي؟ قليلة. طب النهاردة اللي بينهب مليون وبياخذ مليار وبياخذ مئات الآلاف من مسلمين شقوا في حياته من تحصيل هذا المال، يأخذها بجرة قلم ولا جرة قلم أصلا، ما جرش القلم عشان يأخذها، ظلم وعدوان. فنسأل الله سبحانه جزيهم في الدنيا حتى يشفي صدور المؤمنين، وفي الآخرة يذهبون إلى الله عز وجل هو يفعل بهم ما يشاء سبحانه وبحمده. لذلك هذه الأحاديث التي مضت استدل بها جمهور العلماء أن اليمين الغموس أعظم من أن تكون لها كفارة، إنما هي كبيرة من كبائر الذنب، فهي مثل الزنا عفانا الله المسلمين، ومثل السرقة، ومثل شرب الخمر، كفارتها أن يتوب توبة ناصحة نصوح ويعمل أعمالا كثيرة تكفر هذا الذنب. ما كفارة اليمين قلت لحضرتك أن الإمام الشافعي قال فيها الكفارة، لو أخذ بذلك لكان خيرا، لو أخذ بذلك لكان خيرا. أما أعمال القلوب، أعمال القلوب هل يؤاخذنا الله تعالى بها؟ إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا من رحمة الله. ولكن اعلم أن أعمال القلوب منه ما يؤاخذ العبد، ما يؤاخذ العبد عليه. مثل ماذا؟ يعني الحديث الأول إن الله عفى لأمتي عما حدثت نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا في الوسواس مثلا، يعني بعض أخواتنا الكريمات نسأل الله سبحانه لها الشفاء والعافية يا رب، زوجها يتصل ويكلمني يقول أصيبت بوسواس صعب جدا، نسأل الله لها العافية يا رب. هذا الوسواس يقول أنها يشككها في الله، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في دينها، يقول أنت خلاص هتموت تروح للنار، بتصلي ليه أنت كده أصلا بتصلي ليه، مهما تعمل من أعمال خير يأتيها الشيطان، ويا دائم إنسان مشهود لا بالخير وبالصلاح. فمثل هذه لا يؤاخذها الله عز وجل، ولو أنها علمت أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ بهذا لاستراحت، لكن الشيطان يزداد لعلمها أنها تقول حبط عملي طول السنوات كلها وأنا يعني محب الرب وحب. فهذا وسواس يأتي على الإنسان. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزلل ويحفظنا وإياكم كل سوء يا رب العالمين. فهذه الوساوس تترد على قلب المؤمن، كما قال الصحابة الحديث عن مسلم قال والله يا رسول الله المرء منا يجد في قلبه أمرا لأن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به. قال عليه الصلاة والسلام هذا صريح الإيمان. صريح الإيمان إيه؟ يأتيك الشيطان يوسوس لك بأمور تكرهها لأنك تخر من فوق من على جبل من السماء أحب إليك من أن تنطق بهذا. هذا صريح الإيمان لا شك، هذا صريح الإيمان. لكن انظر إلى بعض أعمال القلوب ربنا يؤاخذ بها، مثل قوله تعالى إن بعض الظن إثم. واحد قاعد شايف ناس على السلامة يقول لك ده لا لا لا ده شكله بيعمل كذا، ده بيعمل يظن في الناس شرا، هذا ياخذ ذنوب بدون ما يعمل حاجة. ومثل قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ده بس يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا بقلبه عمل حاجة ما عملش، لكنه تعيس. مثله مثل الرجل الرابع في أقسام أهل الدنيا الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر الأقسام الثلاثة. القسم الرابع قال عنه ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فقال لو أن لي مالا مثل فلان مثل الذي أتاه الله مالا لم يؤته علما ويقبض في ماله يزني ويسرق ويشرب الخمر ويظلم الناس، قال لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت مثل فعله. بس بقلبه بس عازم عازم النية. قال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه فهما في الوزر سواء. أعوذ بالله، يبقى صحح نيتك، اجعل نيتك صالحة ما استطعت. كذلك قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فالقلوب لها كسب كما أن الجوارح لها كسب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول كان؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، نسأل الله العافية والسلام. ومن ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. شو أنت بتحب مين؟ إن شاء الله تحشر معهم، نسأل الله يحشرني وإياكم مع النبي محمد وصحابته الكرام البرة يوم القيامة يا رب العالمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ومثل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، إلا شركوكم الأجر. وختاما مثل قول تعالى عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، غفور يغفر الذنب مهما عظم، حليم لا يعاجل بالعقوبة. يعني الحليم هو الذي لا يعجل العقوبة للمذنب. ربك الحمد لله وصدق الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب لن ولنت، بل حتى الجمادات عفوا بل حتى الحيوانات ما ترك على ظهرها من دب. لو أن الله أخذنا بذنوبنا ما ترك عليها من إنسان يدب، الكل هالك. لكن ربنا رحيم حليم غفور يغفر وحليم لا يعجل العقوبة للعبد، يحلم عليه لعله يتوب لعله يغفر لعله يرجع له لعله يكون له عمل صالح كبير، العمل الصالح الكبير ده يمحو هذه السيئات سبحانه جل جلاله. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وهذه السورة مدرسة والله يا إخوان، سورة بها أحكام وآداب، سورة عظيمة. ولذلك يعني يذكر أن عمر حفظ سورة البقرة في سنوات، ولما حفظها ذكر أنه ذبح جزورا بقرة. سورة البقرة، عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، حديث رواه مسلم في صحيح. قال الله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون يعني يحلفون، إيش معناها؟ الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني واحد أقسم بالله لا يجامع زوجته ولا يقربها، أقصى مدة تترك له أربعة أشهر، ممكن يكون شهر ما في إشكال، شهرين ما في إشكال، لكن لا يزيد عن أربعة أشهر. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غضب من النساء يوما فآلى ألا يدخل عليهن شهرا، أقسم بالله ما يخشش على النساء شهر، لا يدخل عليهم شهر، فاعتزلهن صلى الله عليه وسلم في مشربة له وجلس 29 يوم. ثم نزل، أول ما دخل دخل على مين؟ على أم من عائشة، قالت: يا رسول الله، شوف الحرص بقى، مش أهلا وسهلا لا لا، في دين، يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وأنت مكثت 29 أعدهن لك عدا. قال: الشهر 29، شهر 30 يوم أو 29، شهر العربي، ما فيش في الشهور العربية شهر 31 ولا 28، دي في الشهور الأفرنجية 28 29 31، لا، أما الشهور العربية إما 30 يوم أو 29 يوم. فالذي يقسم ألا يأتي أهله ولا يجامعها، لو أقسم أقصى مدة تترك له هي أربعة أشهر. طيب بعد الأربع أشهر، بعد الأربع أشهر قال الله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا وعاشر أهله بالمعروف وعطاء حقها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعض السادة العلماء قالوا: إن لم يرجع بعد الأربعة أشهر تطلق زوجته طلقة رجعية، وبعضهم صح عن بعض الصحابة طلق طلقة دائنة، ولكن جمهور أهل العلم قالوا: لا، إن لم يرجع بعد الأربعة أشهر لابد أن يوقف، يخير بين أمرين اثنين يا ابن الحلال: إما أن تجامع أهلك وتعاشرها بالمعروف أو تطلقها، ما في خير من ثلاث. طب أبى أن يطلق؟ قالوا: يطلق عليه الحاكم، رفع أمرها للمحكمة للقاضي والقاضي يطلقها منه، دين، ما عندناش الشياطين اللي عمالين ليلهم نهارهم يقول لك حق المرأة حق المرأة حق، كأن يعني المسلمين دول شوية شياطين والنساء عندهم يعيني كأنهم عبيد ومماليك، وهم يعني الحمد لله أهانوا المرأة عندهم وأذلوها وجعلها سلعة تباع وتشترى، وما أكرم دين المرأة بمثل ما أكرمها الإسلام، والله ما أكرمت المرأة بمثل ما أكرمت في الدين، دين الإسلام، سواء كانت بنتا سواء كانت زوجة سواء كانت أختا أو أما سواء كانت صغيرة أو كبيرة، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات، إنسان طلق زوجته، يتربصن يعني ينتظرن العدة بتاعته ثلاثة قروء. السلف اختلفوا اختلاف بين إلى قولين متكافئين، إيه القروء دي؟ بعضهم قال القروء هي الأطهار، ثلاثة أطهار تطهر من الحيض يطلقها طاهر، أدي واحد، وبعدين تحيض، وبعدين تطهر يبقى الطهر الثاني، وبعدين تحيض الحيضة الثانية تدخل في الطهر الثالث بعد الحيضة الثانية، يبقى كده إيه العدة انتهى. وقول ثاني قال به أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسادة الكرام، قالوا: لا، الأطهار هي الحيض، واللي قالوا الحيض طولوا مدة العدة شوية، لأن ثلاثة حيض هو المفترض الطلاق السني، يطلق الإنسان زوجته في طهر لم يجمعها فيه أو تكون حامل، خلاص تبين حملها، لو إنه طلقها في طهر يبقى هذا الطهر مش محسوب، إن على قول من قال ثلاث حيض، يبقى تيجي حيضة وبعدين تطهر منها حيضة الثانية وتطهر منها والحيضة الثالثة وتطهر منها، يبقى كده انتهت الايه العدة. هنا فائدة جليلة ذكر الحافظ ابن كثير، قال على قول من قالوا الطهر، قالوا أقل مدة، على قول من قالوا أن القرء هو الطهر، أقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها على هذا 32 يوما ولحظتان، 32 يوم، اللي على رأي من قالوا بأنها ثلاثة أطهار، القرء معنى الطهر من الحيض يعني، تمام؟ لأنه هو يكون طلقها في طهر بحسب الطهر ده، وبعد يجي حيضة، مرة تحيض حيضة ثم تطهر الطهر الثاني وتحيض الحيضة الثانية وتطهر الطهر الثالث، يبقى هذه ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. قال أقل مدة 32 يوما، أقل مدة تصدق فيها المرأة بالتجارب مع النساء وخبرة النساء إنها ممكن تحيض حيضتين فين ويكون في 32 يوما. وأما على قول من قالوا بأنها ثلاثة حيض، قال أقل مدة تصدق فيها المرأة 33 يوما ولحظة، وهذا القول كما ذكرت. طبعا ترجع كل امرأة إلى حيضها حيضتها ومدتها، لأن بعض النساء الحيض عندها تطول، بعض النساء الحيض عندها متوسطة، بعض النساء تحيض وقت يسير، فهذا يرجع إليها هي المرأة التي طلقت. فقول ربنا الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يا سلام، ما أجمل القرآن، والله ما أعظم شرع الله. لا لا لا، القروء قلت اختلف فيها أهل العلم من السلف والخلف، بعضهم قال القروء هي الطهر من الحيض، وبعضهم قال هي الحيض، ماشي؟ يعني إما هنحسب على الطهر من الحيض أو هنحسب على إتيان الحيض نفسه، حيض وطارت منه الواحد، الحيض الثاني الثاني، حدث مرة ثالثة الثالث. أيوة هي دي المدة، لكن أقصد أنت هتحسب على أي شيء، هل على الطهر ولا على الحيض؟ دي وكلاهما قريب يعني. قوله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها. ما معناه؟ معناه ما خلق الله في رحمها من الحمل أو الحيض. يعني ممكن تكون حامل، حملت المرأة، فلو حملت مدة حملها مدة عدتها قد إيه حتى تضع الحمل، هتطول بقى المدة. فلو أن المرأة شيطانة وعاوزة تفك من الزوج الأولاني، تقول أنا مش حامل ولا حاجة خالص، وتروح حسب على مثلا على رأي من قالوا 32 يوم ولا 31 يوم، أنا هو طلقني وأنا طاير، وأول ما طلقني آخر النهار حيض، وتحسب حيضة 7 أيام وطهرت وتضيع له الموضوع كله في شهر، وتروح متزوجة زوج تاني وتنسب الزوجة تنسب الولد لزوجها الثاني. لا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أيضا من الحيض، من الحيض. وعلى ذلك قال أهل العلم أحيانا المرأة تكتم ذلك لعلة في نفسها، إما أنها عاوزة تطول المدة مدة العدة علشان عاوزة ترجع لزوجها الأول، أو عاوزة تقصر المدة علشان عاوزة تفك من زوجها الأول وتتزوج زوجا آخر، وكلاهما حرام. لا يجوز لها أن تكتم ما خلق الله في أرحامها إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك يعني في العدة، بعولتهن أزواجهن، الزوج أحق برجعة زوجته منها. يعني هنفترض رجل طلق زوجته طلقة رجعية، وبعد الرجل ده تاب وندم، ده أنا عندي أولاد وعندي ده عملت كذا رجعها، قلت لا مش عاوزاك خلاص. ده هنتكلم عن حكم الشرع بقى، حكم الشرع يقول هو أحق برجعتها وإن كرهت. لأن الطلقة اللي الناس مش فاهمها يا إخواني، المرأة إذا طلقت طلقة رجعية لا زالت زوجة للرجل حتى تنتهي العدة، إذا انتهت العدة بلت منه، إذا انتهت العدة ولم يراجعها بانت منه. أما إذا طلقها طلقة رجعية الأولى ولا الثانية ولسه في العدة، لا زالت زوجته لا حقوق الزوجية كاملة، ولو مات هو قبلها هي ترثه. يعني ممكن يكون طلقها طلقة رجعية وقبل انتهاء العدة بتاعتها بيومين، بيوم واحد راح ميت وعنده ما مليارات، تقول يا بختي الحمد لله، تأخذ ترث فيه منه، طلقت منه ترث زوجة. تمام. يبقى قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، الزوج أحق برجعة زوجته ما دامت في العدة وإن كرهت وإن كرهت. طب ماذا يفعل إن أراد أن يردها؟ قال أهل العلم لا يلزمه شيء إلا الإشهاد، يشهد. أما في زماننا هذا لو أن أوثق هذا الطلاق وأثبته في المحكمة أو عند المأذون أو غير ذلك، هذا حق يثبت، لأن كثير من الناس يتلاعب بمثل هذه الأمور في زماننا هذا. فقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، يعني إذا كان قصده الرجوع يردها للإصلاح مش قصده الضرر. بعض الناس يقول خلاص أنا أرجعها وهوريه وأطلع عينها وعين أبوها وعين مش عارف، لا لا، هذا لا يجوز شرعا، هذا يمشي مع الشياطين مع المرضى. لكن ناس مسلمين لهم دين، لا، عاشرهن بالمعروف كما قال الله سبحانه. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الرجل كما أنه يأخذ حقه من المرأة بالمعروف وجب عليه كذلك أن يعطيها حقها بالمعروف، وأن يعيش معها حياة طيبة. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا الكلام العظيم قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة في أعظم محفل حضره أكثر من 100,000 صحابي، 114,000 رضي الله عنهم وارضاهم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس والله إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما أن الرجل يحب أن يرى زوجته في صورة طيبة ومنظر حسن، كذلك هو أيضا يعتني بنفسه، هذا حق الله حتى لا ينتشر الفساد، بل بالعكس أحل الله لك أهلك وأحل الله لك أهلك لك، فالمرء يستمتع بأهل ما أحله الله سبحانه جل جلاله. قال تعالى وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة هي القوامة التي جعلها الله بيد الرجل، القوامة في دين الكريم للرجل، ليست القوامة عند المرأة، لا، القوام الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، الله فضل الرجال على النساء لا شك في هذا، وكذلك جعل الله تعالى النبوة في الرجال ما جعل نبيا امرأة، وكذلك الإمامة العظمى هي بيد الرجل ليس للنساء فيها نصيب. والله تعالى لما قال وللرجال عليهن درجة، أي أيضا في الميراث فضل الله الرجل على المرأة فيه لما عليه من نفقات وكلفات الزواج والنفق على المرأة وغير ذلك. وللرجال عليهن درجة، أيضا النفق التي ينفقها الزوج على زوجته واجب عليه أن ينفق عليها. للرجال عليهن درجة، أي أن الله فضل الرجال على النساء في العقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت امرأة يا رسول الله ما نقصان عقل المرأة ودينها؟ قال أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ قالت بلى. قالت وليست تمكث الأيام والليالي لا تصلي؟ قالت بلى. قال فذلك نقصان دينها صلى الله عليه وسلم. ختم ربنا تعالى هذه الآيات بقوله والله عزيز حكيم. وللرجال عليهن درجة، في تفسير ذكر بعض السادة العلماء من أهل التفسير قولا ما أجمله وأطيبه، وقال عنه القرطبي لما نقله هذا قول حسن بارع، يعني بارع في الحسن. قال وللرجال عليهن درجة، يعني أن الرجل الذي شرفه الله وفضله وشرفه على المرأة وجب عليه أن يتغافل المرأة وأن يصبر عليها، لأن الأكمل وجب عليه أن يصبر. ها؟ مش يقول لك يعني المصائب كلها تيجي من الرجل وهو اللي يهدم البيت بإيديه، لا، يقول لك الأكمل هو المطلوب أن يصبر. يعني إذا كنت أنت رب الأسرة وأنت شرفك الله ويقول لك والرجال علينا درجة، يبقى أنت اللي تحافظ على الأسرة. ممكن المرأة تكون يعني تخطئ، أنت تتغافل شوي. وقالوا يتنازل عن بعض حقه شيئا ما مقابل دوام العشرة. ممكن يكون المرأة بسبب مثلا الأولاد، بسبب تقدم السن، قصرت شيئا ما، لكنها على دين وعلى خلق وامرأة فاضلة حسنة العشرة محبة لأهلك. مثل هذه تلاقيها فين في الزمان ده؟ دور كل مليون لو لقيت واحدة يبقى كثير، والله كل مليون لو لقيت واحدة بنت حلال كثير في الزمن اللي احنا فيه. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، حكيم في شرعه وقدره. نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم الستر الدائم في الدنيا والآخرة، وأن يكتب لنا ولكم السعادة الأبدية يا رب العالمين، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.